إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله تعالى المتوفى سنة 95 و500 إلى الباب 3 من الجملة 2 التي هي في أركان الطلاق. ولا تنسى أن أركان الطلاق يعني صيغة ومطلق ومطلق، هذه أركان الطلاق. صيغة هذا كان في الباب الأول، ومطلق وهذا في الباب الثاني، وأما الباب الثالث فهو في المطلق، أحوال يعني المطلقة. قال: الباب الثالث في من يتعلق به الطلاق من النساء ومن لا يتعلق. قال: وأما على من يقع طلاقه من النساء. وأما يعني لو أضفنا كلمة على فتكون أوضح، لأن قوله وأما من يقع طلاقه من النساء يعني كونه مطلقا، لأن المرأة ليست مطلقا وإنما هي مطلقة. وأما على من يقع طلاقه من النساء فإنهم اتفقوا على أن الطلاق يقع على النساء اللاتي في عصمة أزواجهن أو قبل أن تنقضي عددهن في الطلاق الرجعي، يعني هي في عصمته طلقها يقع عليها الطلاق. طيب هي في طلاق الرجعي، طلقها طلاقا رجعيا ثم طلقها في الطلاق الرجعي فأيضا يقع عليها الطلاق، لأنه يمكن مثلا أن يطلقها فتدخل في عدتها ثم في خلال العدة يطلقها أيضا، يطلقها أيضا قبل أن يراجعها أو قبل أن تنقضي عددهن في الطلاق الرجعي. وأنه لا يقع على الأجنبيات، الطلاق يقع على الزوجة التي هي في عصمته أو على الزوجة الرجعية التي طلقها طلقة رجعية وهي في عدتها يمكن أن يطلقها. وأنه لا يقع على الأجنبيات، يقول أعني الطلاق المعلق. المراد بالطلاق المعلق ها هنا ليس هو المصطلح الذي مر علينا قبل المنجز والمعلق، وإنما المراد بالمعلق ها هنا الذي يعلق طلاقها على الزواج بها، يعلق طلاقها على الزواج بها فيقول إن تزوجت فلانة فهي طالق، فعلق طلاقها على الزواج بها. قال: وأما تعليق الطلاق على الأجنبيات بشرط التزويج، مثل أن يقول إن نكحت فلانة فهي طالق، فإن للعلماء في ذلك 3 مذاهب. فإذا بالنسبة لي محل الاتفاق ماذا؟ اتفقوا أن الطلاق يقع على المرأة إذا كانت في عصمة الرجل أو كان طلقها طلاقا رجعي، واتفقوا على أنه لا يقع على الأجنبيات، أنه لا يقع على الأجنبيات. بمعنى ماذا؟ أن يقول مثلا لامرأة هذه طالق، إيش يخص فيها؟ هذه ليست زوجة له. وأما التعليق، الفرق بين التعليق وبين الصورة الأخيرة ماذا؟ أن الصورة الأخيرة أنه ما علق، أنه ما علق، وإنما يقول مثلا فلانة بنت فلان طالق. وأما هذه تعليق طلاقها على الزواج بها فيقول إن تزوجت فلانة فهي طالق. فهذا فيه 3 مذاهب. قول هذا الأول: إن الطلاق لا يتعلق بأجنبية أصلا، الطلاق لا يتعلق بأجنبية أصلا، سواء علق بالزواج منها أو إيش أو لم يعلق. قال عم المطلق أو خص. إيش معنى عم؟ يعني قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، هذا عم. خص أن يقول مثلا كل امرأة أتزوجها من بني فلان فهي طالق. فهذا القول الأول أن الطلاق لا يتعلق بأجنبية أصلا، وهذا قول الشافعي وأحمد، طبعا هذا في المشهور عنه، وداود وجماعة. القول الثاني أنه يتعلق بشرط التزويج. بشرط التزويج يعني إيش؟ يعني إن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق. عمم المطلق جميع النساء أو خصص، وهذا قول أبي حنيفة وجماعة. القول الثالث أنه إن عم جميع النساء لم يلزمه، وإن خصص لزمه، وسيأتي وجه هذا القول، وهو قول مالك وأصحابه. أعني مثل أن يقول كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من بلد كذا فهي طالق، وكذلك في وقت كذا، هذا أيضا تخصيص. فإن هؤلاء يطلقن عند مالك إذا زوجنا. سبب الخلاف، هل من شرط وقوع الطلاق وجود الملك متقدما؟ يعني هل من شرط الطلاق أن يتقدمه ملك؟ والملك هنا يعني النكاح. ولذا في أهل هذه البلاد ماذا يسمون العقد؟ شو يسموه يا أبو عبد الله؟ الملشة، يعني الملك. نعم. وإلا فالحرة لا إيش؟ الحرة لا تملك. هل من شرط وقوع الطلاق وجود الملك متقدما بالزمان على الطلاق أم ليس ذلك من شرطه؟ هذا هو سبب الخلاف. ثم فصله فقال فمن قال هو من شرطه يعني تقدم الملك، قال لا يتعلق الطلاق بالأجنبي لأنه ما ملكها بعد. ومن قال ليس من شرطه إلا وجود الملك فقط. إيش معنى وجود الملك فقط؟ يعني متقدما أو متأخرا. فهو عندما يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق، فالملك موجود إيش؟ ها؟ متأخرا. قال يقع بالأجنبية. فهذا هو سبب الاختلاف. فهذا هو سبب الاختلاف. قال وأما الفرق بين التعميم والتخصيص فما السبب فيه؟ قال فاستحسان مبني على المصلحة، وذلك أنه إذا عمم فأوجبنا عليه التعميم لم يجد سبيلا إلى النكاح الحلال، صح؟ إذا قال كل امرأة تزوج فهي طالق، إذن هذا الرجل ما تبقى معه امرأة، فكان ذلك عنة به وحرجا، وكأنه من باب نذر المعصية، ونذر المعصية لا إيش؟ لا يلزم. نذر المعصية لا يلزم. فكذلك إذا عمم فهذا لا يلزمه. وأما إذا خصص فليس الأمر كذلك إذا ألزمناه بالطلاق. إن قال إن تزوجت امرأة من بني فلان فهي طالق، نقول لا خلاص طالق، وتزوج من إيش؟ من غيرهم. واحتج الشافعي القول الأول بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، تقول هذا الحديث ليس حديث عمرو بن شعيب، وإنما هو حديث المسور ابن مخرمة. حديث المسور ابن مخرمة وهو في الإرواء صحيح برقم 2070، وفي صحيح الجامع برقم 7523. حديث المسور: لا طلاق إلا من بعد نكاح، فهذا دليل واضح للشافعي ومن معه، لا طلاق إلا من بعد نكاح. قال: وفي رواية أخرى، الحقيقة ليست هذه رواية وإنما هذا حديث آخر، فكان حقه أن يقول وفي حديث آخر، لأن هذا الحديث الآخر هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد. فإذا اللفظ الأول لا طلاق إلا من بعد نكاح هذا حديث المسور، وأما قوله في رواية أخرى فهذا هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، وهو حديث صحيح كما في الصحيحة برقم 2184. لا طلاق فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك. نعم، هذا واضح. تقول: وفي هذا الحديث اجتمع هناك يعني خمسة أشياء: لا بيع ولا طلاق ولا عتق ولا يمين ولا نذر، هذا كله هناك في هذا الحديث. لا بيع فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا يمين ولا نذر. فهذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قلنا أنه في الصحيحة وكذلك في الإرواء برقم 1751. وثبت ذلك عن علي ومعاذ وجابر بن عبد الله وابن عباس وعائشة. فإذا عندنا حديثان، وأيضا عن هؤلاء الصحابة قوله ثبت ذلك عن علي، يعني إما أن يكون يعني قولهم وإما أن يكون رواية، فهذا كله مما يرجح القول الأول وأن الطلاق لا يقع. قال: وروي مثل قول أبي حنيفة عن عمر وابن مسعود، وضعف قوم الرواية بذلك عن عمر رضي الله عنهم. فإذا هذا في الباب الثالث، وأن المرأة التي يقع عليها الطلاق هي المرأة التي في العصمة أو المرأة التي في طلاق إيش؟ في طلاق رجعي، وأما الأجنبية فلا يقع عليها الطلاق، وكذلك لا يقع عليها الطلاق بشرط الإيش؟ بشرط التزويج. الجملة الثالثة: في الرجعة بعد الطلاق. الجملة الثالثة: في الرجعة بعد الطلاق. فالجملة الأولى والثانية في الطلاق، هذا في الإيش؟ في الرجعة، في الرجعة. قال: ولما كان الطلاق على ضربين، باء ورجع، باء ورجع، الرجع الذي يملك الزوج فيه حق الرجع بدون مهر وبدون عقد، والبائن الذي لا يملك فيه. قال: وكانت أحكام الرجعة بعد الطلاق البائن غير أحكام الرجعة بعد الطلاق الرجعي، وجب أن يكون في هذا الجنس بابان: الباب الأول في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي، والباب الثاني في أحكام الارتجاع. نلاحظ أن ابن رشد غاير بين الرجعة والإيش؟ والارتجاع، وما أحسن هذا، لأن الرجعة تدل على السهولة، أما الارتجاع فيه إيش؟ فيه افتعال معالجة، وهو كذلك، لأن في الطلاق البائن لا يراجعها إلا بإيش؟ إلا بمهر جديد وبعقد إيش؟ جديد. وكذلك إن كان الطلاق الثالث فلا ترجع حتى تنكح زوجا غيره، فما أحسن هذه المغايرة. فإذا أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي، والباب الثاني أحكام الارتجاع في الطلاق الباء. أما الباب الأول وهو في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي، قال: وأجمع المسلمون على أن الزوجة يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة من غير اعتبار رضاها، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالأزواج. الرجل قد يركب الحموقة، قد يتعجل يتسرع، فأعطاه الله تبارك وتعالى مهلة عدة وجعل له فيها الرجعة مرة واثنين، الطلاق مرتان. فإذا طلق الثالثة فلا بد من يعني كما يقال حل آخر، ربما يكون فيه مصلحة، وأكيد أنه فيه مصلحة للزوجين، قد يكون تأديبا وقد يكون غير ذلك. فالمهم أن هذا محل إجماع، أن الرجل إذا طلق زوجته الطلقة الأولى والثانية الطلاق الرجعي، فطالما أنها في العدة فهو يملك مراجعتها بغير رضاها، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق، هذا دليل على إيش؟ من غير اعتبار رضاها، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. قال: وأن من شرط هذا الطلاق اللي هو الطلاق الرجعي تقدم المسيس، تقدم المسيس له، يعني لا بد أن يكون دخل إيش؟ دخل بها، لا بد أن يكون دخل بها. تقدم المسيس مع اختلافهم في حد ذلك، هل الجماع أو مجرد الدخول، والتعبير بالمدخول بها أولى وأشمل. يعني لو قال يعني تقدم الدخول لكان أولى، إلا على مذهب من يقول لا بد من المسيس. فإذا هذا محل إجماع. قال: واتفقوا، تلاحظ إيش؟ أجمعوا، ها، اتفقوا، اختلفوا، أجمعوا، هذا الإجماع المعروف. والإجماع المعروف إنما يكون صحيحا في المعلوم من الدين بالضرورة، وأما فيما عدا ذلك فيقال له كما قال الإمام أحمد: ما يدريه لعل الناس اختلفوا. طيب، واتفقوا، التعبير بالاتفاق يدل على أن المخالف قليل، المخالف قليل، وربما يكون خلافه غير معتبر. واتفقوا على أنها تكون، أي الرجعة بالقول والإشهاد، يعني يقول لها راجعتك ويشهد اثنين يعني ذوي عدل، هذا محل اتفاق أنه إذا رجع بالقول مع الإشهاد فإذا هذه رجعة صحيحة. واختلفوا، هل الإشهاد شرط في صحتها أم ليس بشرط، يعني هل لابد من الإشهاد في الرجعة كما أن الإشهاد يعني مطلوب في النكاح. نعم، ويعبر بعضهم عن ذلك بقوله: إذا كان الإشهاد شرطا في البناء فأولى أن يكون شرطا في الإيش؟ في الإيش؟ في الهدم، لأنه البناء يعني النكاح والهدم يعني الطلاق. فبعضهم استدل بهذا القياس، ومنهم الشيخ الألبان، فعنده أن الإشهاد في الطلاق يعني شرط. قال: وكذلك اختلفوا هل تصح الرجعة بالوطء، يعني مثلا طلقها وهي في عدتها وطئها، فهل الوطء يكون رجعة، الوطء بمجرده، أما أنه يشترط له مثلا النية أو غير ذلك؟ فهذا كله محل اختلاف. قال: فأما الإشهاد فذهب مالك وأيضا أبو حنيفة والإمام أحمد في إحدى روايتيه إلى أنه مستحب، فالإشهاد مستحب عند هؤلاء. وذهب الشافعي يعني في أحد قوليه إلى أنه واجب، وبعضهم يقول والأصح عند الشافعي أنه مستحب، وأما الإمام أحمد ذهب في رواية إلى أنه شرط، إلى أنه شرط. فإذا هذا اختلافهم، فالجمهور على أن الإشهاد مستحب، وبعضهم يقول واجب، وبعضهم يقول شرط. سبب الخلاف معارضة القياس للظاهر، معارضة القياس للظاهر، وذلك أن ظاهر قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم يقتضي الوجوب، لأن هذا أمر أشهد، والأمر يدل على الوجوب، هذا الظاهر. طيب ما الذي يصرف هذا الظاهر؟ قالوا وتشبيه هذا الحق بسائر الحقوق التي يقبضها الإنسان يقتضي ألا يجب الإشهاد. قالوا طيب هذا شيء يتعلق بحق، ليش؟ بحق الرجل أو بحق المرأة، والإنسان يمكن أن يتنازل عن إيش؟ عن حقه. والذي يظهر والله أعلم أن هذا يعني ليس كذلك، يعني ليس الإشهاد حقا صرفا للمخلوقين، ليس الإشهاد حقا صرفا للمخلوقين، وإنما فيه حق لله عز وجل أيضا. فلا يجوز مثلا التراضي على الربا، ما يتعامى الرجلان بالربا ويقولان نحن راضون بهذا، نقول هذا ليس حقا للمخلوقين حتى يفيد فيه الرضا، بل هو لحق الله عز وجل أيضا. قالوا فكان الجمع، أو قال فكان الجمع بين القياس والآية، طالما أن في قياس وعندنا آية ظاهر، فالجمع بينهما حمل الآية على الندب، حمل الآية على الندب. نعم. وهذا يعني أيها الإخوة يعني موضوع هل الأمر يفيد الوجوب يعني في كل نص من النصوص؟ الجمهور على أنه يعني يفيد الوجوب، وهناك من يقول الأصل في الأمر الاستحباب، والذي يظهر والله أعلم يعني أن كل مسألة لها يعني لها ملابسات ولها حيثيات معينة، فالإنسان ما يتعجل، وكلما وجد نصا فيه أمر أن يقول هذا الأمر للوجوب، فإن الأمر له معان، الأمر له معان تتجاوز يعني العشرة. نعم. يعني في بعض المواطن قد يجب الإشهاد، كما في زماننا الزمان الذي كثر فيه الجحد والإنكار، فهذا قد نقول بوجوب ليش؟ بوجوب الإشهاد، قد نقول بوجوب الإشهاد. وخرجوا أيضا ذلك في الطلاق الثلاث، لما قالوا الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر كانت الثلاث واحدة. الشافعي في مسنده اليوم وأنا بقرأ ذكر بابا وانتصر فيه لجواز إيقاع الثلاث في لفظة واحدة، أنه إذا قال أنت طالق ثلاثا جازت، واستدل بعدة أدلة، استدل بأدلة حديث مرفوعة وإن كانت جاءت الروايات وبينت أن طلقها ثلاثا يعني آخر ثلاث تطليقات، لكن مثلا ذكر عن ابن مسعود، نعم عن ابن عباس وأبي هريرة، وهذه فائدة عظيمة، عن ابن عباس وأبي هريرة أنه جاء أعرابي قال تزوجت امرأة فطلقتها ثلاثا قبل الدخول بها، قبل الدخول خلي بالك. فقال ابن عباس لأبي هريرة أفته، جاءتك معضلة، وهذا مما يبين لك منزلة أبي هريرة، ليس كما يقول الأحناف أو غيرهم أنه ليس من فقهاء الصحابة، هذه باقعة كما يقال. ابن عباس يحيل على أبي هريرة، ابن عباس الحبر البحر، قال له أفته فقد جاءتك معضلة، إذن هو طلقها إيش؟ ها؟ طلقها ثلاثا بلفظة واحدة قبل الدخول بها. ماذا تتوقع أن يجيب أبو هريرة رضي الله عنه؟ قال الواحدة أبانتها. لماذا؟ لأن الطلاق قبل الدخول ما في عدة، فتكون طلقة إيش؟ بائنة. قال والثلاث حرمتها حتى تنكح زوجا غيره، فوافقه ابن عباس. قالوا له نعم، قال الأعرابي إنما قلت واحدة، إنما قلت واحدة. فقال له لفظا يعني ما أذكره الآن، لكن معناه أنك كنت في سعة من أمرك وكان عندك فضل في يدك فألقيته، يعني أنت كان معك فرصة لكن أنت رميت بها. قال الشافعي فهذا دليل على أن من أوقع الثلاث يعني بلفظة واحدة لزمته. نعم. فالمهم أيها الإخوة يعني أن الإنسان في كثير من المسائل ربما يتعجل يعني لظاهر النص، لكن يكون هناك أمور أخرى. فإن النصوص يعني النصوص القطعية الدلالة قليلة جدا، النصوص القطعية الدلالة، نحن نتكلم في المسائل العملية مسائل الفقه، وإلا فغالب النصوص تجدها ظنية الدلالة، ولذلك يحصل خلاف في كثير من المسائل العملية الفقهية. فالإنسان ما يتعجل. وأشهدوا ذوي عدل منكم، قد يكون هذا الأمر الإرشاء، الله عز وجل يرشد عباده ولا يكون هذا يعني واجبا، والله أعلم. قال وأما اختلافهم فيما تكون به الرجعة، فيما تكون به الرجعة. القول الأول فإن قوما قالوا لا تكون الرجعة إلا بالقول فقط، وبه قال الشافعي، تقول وهذا على أصل الشافعية المضطرد أنه لا بد في العقود والفسوخ من الصيغة، فيعولون على الصيغ القولية. القول الثاني وقوم قالوا تكون رجعتها بالوطئ، يعني إذا وطئها فقد رجعها، لكن هؤلاء انقسموا قسمين، فقال قوم لا تصح الرجعة بالوطئ إلا إذا نوى بذلك الرجعة، لا بد أن ينوى الرجعة، وإلا كيف يجامعها وهي مطلقة، لأن الطلاق يعني الطلاق الرجعي حل مؤقت، حل جزئي لعقدة النكاح، كيف أنه لم ينوى رجعتها ثم هو يجامعها؟ فقالوا لا بد من النية، لأن الفعل عنده يتنزل منزلة القول مع النية، صحيح. هذا قول مالك رحمه الله، أن الفعل مع النية يتنزل منزلة القول، ويستحسن مثل هذه القواعد يعني أن الإنسان يحفظها ويستحضرها لأنها تفيد. عند مالك أن الفعل مع النية يتنزل منزلة القول. نعم. ومذهب مالك يعني فيما يتعلق بالعقود والفسوخ رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، مذهب مالك وأحمد، وسبقا ذكرنا هذا. الشافعية يدققون جدا في الصيغ، يعولون جدا على القول، يقابلهم الأحناف أنهم متساهلون جدا، متساهلون جدا في العقود والفسوخ. في الوسط قول مالك وأحمد، قول مالك وأحمد. فمن قول مالك رحمه الله أن الفعل مع النية يتنزل منزلة الإيش؟ منزلة القول. شوف هذا مثال على ما نذكره الآن. قال: وأما أبو حنيفة فأجاز الرجعة بالوطء إذا نوى بذلك الرجعة ودون النية، يعني سواء نوى أو لم ينوى. شوف كيف، هذا مثال جيد على ما ذكرناه الآن. هناك من يتشدد جدا في الصيغ وهو مذهب الشافعية، الأحناف يتساهلون. في الوسط مالك وإيش وأحمد، وإن كان الإمام أحمد يعني مع أبي حنيفة ها هنا، لكن يعني ينظر حتى لو كان يمكن أن يكون في رواية، لأن الإنسان لا بد أن يرد المذاهب إلى أصولها. من أصول للإمام أحمد ومالك أنهم متوسطون فيما يتعلق بالصيغ. وعندك بحث ولا شيء؟ شوف قول مالك، قول أقصد أحمد في هذه المسألة. نعم. قال: فأما الشافعي فقاس الرجعة على النكاح، الشافعي قاس الرجعة على النكاح، فكما أن النكاح لا بد فيه من الإشهاد فكذلك. وقال: قد أمر الله بالإشهاد، ولا يكون الإشهاد إلا على القول، لا يكون الإشهاد إلا بالقول، يعني إلا على القول، يعني إلا بالقول. هذا بالنسبة للمسألة التي قبل. قال: وأما سبب الاختلاف بين مالك وأبي حنيفة، فإن أبي حنيفة يرى أن الرجعية محللة الوطن. لماذا الإمام أبو حنيفة قال أن الرجعة تكون بالوطء سواء نوى أو لم ينوي، سواء نوى أم لم ينوي؟ قال: لأن الرجعية محللة الوطء عنده، عند أبي حنيفة، قياسا على المولى منها وعلى المظاهرة. فهو قاس الرجعية على المولى منها وعلى المظاهرة. نقول: نعم، لكن لا بد من فعل حتى يرجع، حتى في المولى منها. المولى منها تعرفون الإله، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يؤلون يعني إيش؟ يعني يحلفون ألا يجامع المرأة، يحلف ألا يجامع المرأة، هذا الإله. طيب، هل نقول المولى منها هنا محللة الوطء هكذا مجانا، ولا لابد من الإيش؟ الكفارة. إن فاء فلا بد من الإيش؟ من الكفارة. يقولون يعني يحلفوا، لأن الله تبارك وتعالى ذكر الإله بعد الإيش؟ بعد الكفارة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولا في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالإله من جملة الأيمان. فالآن المولى منها هل هي محللة الوطء مجانا، كما أن الرجعية نقيس الرجعية على المولى منها ونقول له يجامعها حتى وإن لم ينوي الرجعة؟ قال وعلى المظاهرة الذي يظاهر من امرأته كذلك له أن يجمعها هكذا مجانا ولا لابد من الكفارة أولا كما قال سبحانه من قبل أن يتماس؟ فإذا هذا قياس يعني غير صحيح بالمرة. فهذا يعني الحجة الأولى لي أبي حنيفة قياسا على المولى منها وعلى المظاهرة. الحجة الثانية له قال ولأن الملك لم ينفصل عنده. صح الملك لم ينفصل عنده لكنه جاء بما يبعده عن وطئها إلا إذا نوى مراجعتها. قال ولذلك كان التوارث بينهما الأحكام تختلف. إذا مات الزوج ترثه فالأحكام تختلف، الأحكام تختلف، الميراث غير العيش غير الوط. قال وعند مالك أن وطء الرجعية حرام حتى يرتجعها يعني حتى ينوي رجعتها فلا بد عنده من النية. فهذا هو اختلافهم في شروط صحة الرجعة. قال واختلفوا في مقدار مما يجوز للزوج أن يطلع عليه من المطلقة الرجعية ما دامت في العدة. هذه مسألة في غاية الأهمية، وغالب المسلمين الآن لا يعرفون ولا يحسنون أحكام الطلاق. المسلمون الآن عندهم أن تطليق المرأة يخرجها من البيت، ما في طلاق إلا هذا. هل هناك إنسان يطلق فعلا على السنة يكون طلاق؟ الطلاق على السنة هو الذي يكون عن روية وعن نظر، يفكر في أمره بعدين يأتي المرأة أنت طالق. طيب قال سبحانه لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لما طلقها انتبيك وعليك وكانت بذيئة عليه، ففي هذه الحالة يجوز له أن يخرجها، لكن الأصل أنها تبقى. طيب عندما تبقى معه في البيت إيش حدود التعامل بينهما؟ هذا الذي يهمنا الآن. هل يجوز له أن تتعطر له وتتزين له وتمر عليه تغيظ شوية ولا ما يجوز؟ فنريد أن نعرف هذه المسألة، حدود الاطلاع على المطلقة الرجعية. القول الأول فقال مالك لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا بإذنها ولا ينظر إلى شعرها، ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معهما غيرهما. هذا قول مالك. وحكى ابن القاسم أنه رجع عن إباحة الأكل معها، هذا القول الأول. قول الثاني وقال أبو حنيفة لا بأس أن تتزين الرجعية لزوجها وتتطيب له وتتشوف وتبدي البنان والكحل. وبه قال الثوري وأبو يوسف الأوزاعي، وكلهم قالوا لا يدخل عليها إلا أن تعلم بدخوله بقول أو حركة من تنحنح أو خفق نعل. نعم. فيقال أيها الإخوة الرجعية زوجة إلا أنه لا إيش لا يطأها إلا بنية المراجعة، وفيما عدا ذلك هي زوجة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى له حكمة في بقائها في الإيش في بقائها في البيت. قال الله عز وجل ايش لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. نعم لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. قال واختلفوا في هذا الباب في الرجل يطلق زوجته طلقة الرجعية وهو غائب ثم يراجعها فيبلغها الطلاق ولا تبلغها الايش الرجعة وهو غائب طلقها، بلغها الإيش؟ الطلاق. ثم هو في غيابه قال راجعت المرأة ولم إيش؟ ولم تعلم بهذا، فانقضت عدتها، هي ما علمت أن زوجها إيش؟ راجعها، انقضت عدتها فتزوجت. قال فتتزوج إذا انقضت عدتها، فما الحكم؟ قول والفذهب مالك إلى أنها للذي عقد عليها النكاح، يعني للثاني، دخل بها أو لم يدخل، هذا قوله في الموطأ. وبه قال الأوزاعي والليث، وروى عنه ابن القاسم أنه رجع عن القول الأول، وأنه قال الأول أولى بها إلا أن يدخل الثاني، هذا رواية ابن القاسم. وبالقول الأول قال المدنيون من أصحابه، قالوا المدنيون من أصحابه ولم يرجع عنه لأنه أثبته في موطئه إلى يوم مات وهو يقرأ عليه. سبحان الله، أنا أريد أن أعرف هؤلاء المدنيون يقولون بالقبض ولا ما يقولون؟ إن كانوا يقولون بالقبض فجزاهم الله خيرا، قبض في الصلاة، وإن كانوا يقولون بالإرسال فنرد عليهم من جنس حجتهم، لأن مالكا رحمه الله روى القبض في صحيحه. إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، فهؤلاء قالوا لأنه أثبته في موطئه إلى يوم مات وهو يقرأ عليه، وهو قول عمر ابن الخطاب صحيح. راجع باب عدة التي تفقد زوجها، باب عدة التي تفقد زوجها، ورواه عنه مالك في الموطأ، رواه عنه مالك في الموطأ، وقال هو أحسن ما سمعت فيه وفي عدة المفقود. نعم، وفي في يعني عدة التي فقد زوجها، امرأة المفقود. فإذا هذا مذهب مالك أنها للثاني، قول الثاني. وأما الشافع والكوفيون وأبو حنيفة وغيرهم فقالوا زوجها الأول الذي ارتجعها أحق بها، دخل بها الثاني أو لم يدخل. وبه قال داود وأبو ثور، وهو مروي عن علي، تقول صحيح، مروي عن علي بإسناد صحيح في مسند الشافعي المجلد الثالث صفحة 115 ترتيب سنجر. هناك عالم اسمه سنجر رتب مسند الشافعي على الأبواب الفقهية. سنجر هذا توفي سنة 745 من الهجرة، فهذا مثل ترتيب إيش؟ ترتيب ابن بلبان لصحيح ابن حبان، فكذلك سنجر رتب مسند الشافعي، فروى الشافعي بإسناده والإسناد صحيح عن علي أنها لزوجها الأول. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في هذه المسألة إن الزوج الذي ارتجعها مخير، هذا قول آخر لعمر، مخير بين أن تكون امرأته أو أن يرجع عليها بما كان أصدقها. يعني عندما يرجع نخيره، تريد المرأة ولا خلاص خليها للثاني وتأخذ الصداق؟ فتقول هذا المروي عن عمر نقله مالك عنه، وقال، قال مالك وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر، يعني أن هذا المروي عن عمر ها إنما رواه عنه بعض الناس، وبعض الناس أنكر هذا المروي عن عمر. قال وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر أنه قال يخير زوجها. فمالك رحمه الله يعني يقول إن هذا الناس أنكروا هذا المروى عن عمر، وإنما الثابت عنه هو الإيش؟ هو الأول، وأن هذه المرأة للثاني، وخالفه علي كما عرفت، وأن المرأة للإيش؟ للأول. قال: وحجة مالك في الرواية الأولى ما رواه ابن وهب وسنده صحيح عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: مضت السنة. وابن المسيب عندما يقول مضت السنة يعني سنة عمر، في الذي يطلق امرأته ثم يراجعها فيكتمها رجعتها حتى تحل فتنكح زوجا غيره، أنه ليس له من أمرها شيء ولكنها لمن تزوجها، ولكنها لمن تزوجها. وقد قيل إن هذا الحديث إنما يروى عن ابن شهاب فقط. قال: وحجة الفريق الأول أن العلماء قد أجمعوا على أن الرجعة صحيحة. قوله الفريق يعني الشافعي والكوفيون وابو حنيفة، يعني ما أدري ليش قال الفريق الأول، ماذا يعني بالفريق الأول؟ المفروض الفريق الثاني. أن العلماء قد أجمعوا على أن الرجعة صحيحة وإن لم تعلم بها المرأة، بدليل أنهم قد أجمعوا على أن الأول أحق بها قبل أن تتزوج. وإذا كانت الرجعة صحيحة كان زواج الثاني فاسدا، كان نعم وإذا كانت الرجعة صحيحة كان زواج الثاني فاسدا، فإن نكاح الغير لا تأثير له في إبطال الرجعة لا قبل الدخول ولا بعد الدخول، وهو الأظهر إن شاء الله. ويشهد لهذا ما خرجه الترمذي عن سمرة، تقول هذا ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود برقم 355 لعنعنة الحسن البصري وهو مدلس، كذلك في ضعيف الجامع 2224 أن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة تزوجها اثنان، لفظه هناك زوجها وليان، أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. نعم، وهذا على الأصل في الحقوق، أن الحق طالما أنه ثابت لشخص فالأصل ثباته ولا ينتقل عنه. قال: الباب الثاني في أحكام الارتجاع في الطلاق البائع، فهذا كان أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي لأنه جعل في الجملة الثالثة بابين. قال: والطلاق البائن إما بدون الثلاث، والطلاق البائن ما بتأتي إما تانية. قال: فذلك يقع في غير المدخول بها بلا خلاف. ولا أما، يعني أما جيد، وأما الطلاق البائن، أما بدون الثلاث فيكون هذا صحيح بفتح الإيش الهمزة. والطلاق البائن أما بدون الثلاث فذلك يقع في غير المدخول بها بلا خلاف، يعني عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول بها طلقة واحدة، هذه الطلقة إيش؟ ها؟ تبينها. لماذا تبينها؟ لأن ما في عدة، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال: وفي المختلعة باختلاف، وفي المختلعة باختلاف، يعني المرأة التي خلعت نفسها يطلقها تطليقة، فهل هذه التطليقة بائنة تبينها؟ قال: وهل يقع أيضا دون عوض؟ فيه خلاف، وحكم الرجعة بعد هذا الطلاق حكم ابتداء النكاح. فالطلاق البائن إذا أبان المرأة فحكم الرجعة ماذا؟ حكم الرجعة حكم ابتداء النكاح، كأنه يتزوج من إيش؟ من جديد بمهر وعقد، بخلاف الرجع، الرجع يراجعها بس. قال حكم ابتداء النكاح أعني في اشتراط الصداق والولي والرضا، إلا أنه لا يعتبر فيه انقضاء العدة عند الجمهور. هذا مهم، يعني مثلا بالنسبة للمختلعة أن قالوا في عدة شهر فيمكن أن إيش؟ يمكن أن يعقد عليها في خلال هذا الشهر، لا يعتبر في انقضاء العدة عند الجمهور. قول الثاني وشذ قوم فقالوا المختلعة لا يتزوجها زوجها في العدة ولا غيره، وهؤلاء كأنهم رأوا منع النكاح في العدة عبادة، قالوا هذا أمر تعبدي، فإذا المختلعة ما يعقد عليها لا زوجها الذي خلعها ولا غيره إلا بعد انقضاء العدة. قال وأما البائنة بالثلاث، لأنه قال أولا أما بما دون الثلاث، هنا وأما البائنة بالثلاث. البائنة بالثلاث يعني طلقها التطليق الأخيرة. فإن العلماء كلهم على أن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول إلا بعد الوطء، لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تتزوج زوجا غيره ويطوئها، لا بد من الوطء، لا بد من ذوق العسيلة، لحديث رفاعة ابن سموأل أو سموال أو سموال كله صحيح، وهو رفاعة القرظي أنه طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا. طبعا ثلاثا هنا المراد يعني نفاد مرات الطلاق، ليس معناه أنه طلق في مجلس واحد، فليس في هذا دليلا للشافعي. نعم. فنكحت عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي، نكحت عبد الرحمن بن الزبير، فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها. اعترض عنها يعني خلاص الرجل ما في، بل جاءت المرأة وقالت كلاما يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لا يا رسول الله ما معه شيء إلا مثل القشة. فأراد رفاعة زوجها الأول أن ينكحها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها أو عن تزوجها، وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. رواه الجماعة، تذوق العسيلة، العسيلة يعني الجماع، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عسيلة لأنه يعني لذة للرجل ولذة للمرأة، والإنسان يعني حتى عند جماعه يستحضر هذه النعمة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. ما يكون يعني قضاء الشهوة مثل يعني كالجزء الحيواني في الإنسان، لا، الإنسان إنسان ليس بحيوان، فهو يستحضر أن هذه نعمة، أن هذه نعمة عليه من الله تبارك وتعالى، كنعمة الطعام والشراب واللباس. نعم. وشذ سعيد بن المسيب فقال إنه جائز أن ترجع إلى زوجها الأول بنفس العقد، يعني بس يعقد عليه وخلاص، هذا شذوذ. استدل سعيد بماذا؟ بعموم قوله تعالى حتى إيش؟ تنكح، تنكح، والنكاح يقع على إيش؟ على العقد. نقول نعم، لكن بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم خلاص طاح كل شيء. قال لا تحل لك، إيش؟ ما في أصرح من هذا، لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. قالوا اللي هو عشان قول سعيد يعني، والنكاح يطلق على العقد. وكلهم قال التقاء الختانين يحلها، يعني ما هو حد الذوق ذوق العسيلة؟ التقاء الختانين. إلا الحسن البصري فقال لا تحل إلا بوطئ بإنزال. وجمهور العلماء على أن الوطئ الذي يوجب الحد الوطئ الذي يوجب الحد في الزنا يعني ويفسد الصوم والحج ويحل المطلقة ويحصن الزوجين ويوجب الصداق هو التقاء الختانين. نعم هو التقاء الختانين. نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. فهذا يعني هذا حد. وهو نفسه قوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. ثم جهدها، ما هو حد الجهد هذا؟ ها؟ مس الختان الختان. فإذا مس الختان الختان فقد جهدها. وقال مالك وابن القاسم لا يحل أو لا يحل المطلقة إلا الوطء المباح الذي يكون في العقد الصحيح في غير صوم أو حج أو حيض أو اعتكاف. ولا يحل الذمية عندهما وطء زوج ذمي، وبعدين حط علامة يساوي، وبعدين لمسلم. يعني لا يحلها ليش؟ لمسلم. يعني إذا طال الفصل أحيانا يضعون فصل منقوطة وأحيانا يضعون علامة إيش؟ ها يساوي. يعني لا يحلها لمسلم. ولا وطء من لم يكن بالغا. فإذا هذا عند مالك وابن القاسم. وخالفهما في ذلك كل الشافعي وابو حنيفة والإمام أحمد والثوري والأوزاعي، فقالوا يحل الوطء وإن وقع في عقد فاسد أو وقت غير مباح. وكذلك وطء المراهق عندهم يحل، ويحل وطء الذمي الذمية للمسلم، وكذلك المجنون عندهم، والخصي الذي يبقى له ما يغيبه في فرج. نعم فهذا قالوا كل هذا يحل. قال والخلاف في هذا كله آيل إلى، هذه من التعبيرات التي يعني يستخدمها ابن رشد أو يستعملها ابن رشد في بيان سبب الخلاف، فهذا كقوله هو سبب الخلاف، فهنا عبر بتعبير آخر. قال والخلاف في هذا كله آيل يعني صائر إلى هل يتناول اسم النكاح أصناف الوطء الناقص أم لا يتناوله. يعني قوله تعالى حتى تنكح، هل هذا اللفظ يتناول جميع أصناف الوطء ولو كان ناقصا، ولو وطئها مثلا في صوم أو في حال إحرام أو غير ذلك؟ والذي يبدو الله أعلم أيها الإخوة يعني كما قال ابن عمر وغيره أن المراد بالنكاح هنا هو نكاح رغبة، وهذا هو المفهوم من الحديث. النكاح لا بد أن يكون عن إيش؟ النكاح عن رغبة. قال واختلفوا من هذا الباب في نكاح المحلل، المحلل التيس المستعار، هل نكاحه يكون صحيحا وتحل به المرأة أو لا. قال أعني إذا تزوجها على شرط أن يحللها لزوجها الأول. فقال مالك القول الأول والإمام أحمد النكاح فاسد يفسخ قبل الدخول وبعده، والشرط فاسد لا تحل به. فالنكاح فاسد والشرط إيش؟ فاسد إيش؟ مفسد. لأن أحيانا الشرط يكون فاسد لكن لا يفسد العقد، أما هذا شرط فاسد مفسد. عندنا ثلاثة أمور فاسدة مفسدة، وهي التحليل والمتعة والشغار. التحليل والمتعة والشغار هذه فاسدة مفسدة. قال ولا يعتبر في ذلك عنده إرادة المرأة التحليل. يعني المهم أن المحلل هو الرجل الذي يريد التحليل، أما كون المرأة تريد التحليل هذا لا يعتبر عنده، وإنما يعتبر عنده إرادة الرجل. قول الثاني، وقال الشافعي أبو حنيفة النكاح جائز ولا تؤثر النية في ذلك، وبه قال داود وجماعة، وقالوا هو محلل للزوج المطلق ثلاثا. قول الثالث، وقال بعضهم النكاح جائز والشرط باطل، يعني هذا التيس نكاحه يكون صحيح لكن الشرط يبطل فلا إيش؟ فلا يحللها، أي ليس يحللها، وهو قول ابن أبي ليلى وروي عن الثوري. واستدل مالك وأصحابه بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن أبي طالب وابن مسعود وابي هريرة وعقبة بن عامر تقول وجابر وابن عباس، كل هؤلاء كما في الأرواء 1897. وأخبر ابن عمر أنهم كانوا يعدونه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سفاحا، كانوا يعدونه على عهد، شوف على عهد هذا من صيغ الرفع، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سفاحا كانوا يعدونه، فكيف يقال إن هذا نكاح جائز؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له. الحديث قلنا في الأرواء 1897 وأيضا في صحيح أبي داود 1811، قال فلعنه إياه كلعنه آكل الربا وشارب الخمر، وهذا يدل على النهي، والنهي يدل على فساد المنهي عنه. فإذا نشوف التدرج، نهي لعنه، واللعن يدل على النهي، والنهي يدل على فساد المنهي عنه. قال واسم النكاح الشرعي لا ينطلق على النكاح المنهي عنه، وهذا من أحسن ما يكون، النكاح الشرعي لا ينطلق على النكاح المنهي عنه. وأما الفريق الآخر نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.